حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أشاح بالفاء والهمزة والشين المعجمة بعدها ألف، فحاء مهملة بوجهه، أي صرفه أو حذر منها كأنه ينظر إليه. حذر أو حذر منها كأنه ينظر إليه. إيه نعم، الإشاحة لها معنيان، إما الإعراض هكذا كأن الإنسان يتوقاها، أو أنه يعبس كارش بوجهه كذا، هذا معنى، يعني كراهة لها كأنه ينظر إليها. اللهم صل وسلم عليه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.